زيك فحبك لي مين زيك ترعاني وتضمني برقة قلبك زيك فحبك لي مين زيك ترعاني وتضمني برقة قلبك والوقت الصعب معايا بتعدي وفي قلب الريح الهيجة ليها هدي والوقت الصعب معايا بتعدي وفي قلب الريح الهيجة ليها هدي بتضمني وترفعني من وسط خوفي في كل ظروف تنجيني زيك فحبك ليا مين زيك وعيش العمر معاك وما يكفيش اشهد واقول للكل زيك ما فيش